بارك الله فيك. بعض هناك بعض المسلمين تأتي يعني تعلمهم وتكلمهم يعني يصلون الفروض فقط. فتكلمهم فيقولون هذا الحديث يا شيخ يعني حجة. أي حجة؟ وين الحديث؟ الأول هو رجل الأعرابي الذي دخل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع منه حتى قال لا لا أزيد على هذا ولا نعم. فيأخذ مقال الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأقروا على ذلك. أي نعم. حتى حيث صلى. صحيح. فما يصلي إلا حتى النوافل يا شيخ يعني حتى الأربع ركعات القبلية والبعدية من الظهر والمغرب. ولا الوتر أيضا. ولا الوتر. يعني ما يصلي إلا الفروض فقط. طيب هو حجة. لكن لابد من الاتيان ببقية الفرائض مثلا ما ذكر الحج. يعني نأتي لهم بشيء ممكن نأتي لهم بشيء أخر مثالك يعني نقول له نذكره مثلا بحديث آخر. هنا نحن نذكر بحديث آخر مسألة الواجب باقي من واجبات الحج إذا كان قادر. ولكن الحقيقة أن الإنسان هل هو ضامن أنه أدى هذه الصلوات على الوجه المطلوب؟ فيها نقص. والنوافل